إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوة الإيمان والإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. All praises due to Allah. May Allah's peace and blessings be upon His Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. I bear witness that there is no one worthy of worship but Allah alone, and I bear witness that Muhammadur Rasulullah is a true slave, servant, prophet and messenger of Allah. May Allah's peace and blessings be upon him, his household, his companions, and whoever follows him till the day of judgment. We praise Allah, we ask his help, we seek him for his forgiveness. Whomever Allah guides, no one can mislead, and whoever is misled, no one can guide him after Allah azza wa jal. إخوة الإيمان والإسلام، شهر رمضان شهر وضيف كريم يأتينا كل عام، ونبشر به أنفسنا ونبشر به الأمة، وندعو الله عز وجل. وهذا الشهر الكريم يظلنا أن يوحد أمر المسلمين وأن يلم شتاتهم، وأن ينصرنا سبحانه وتعالى على عدو المسلمين وعدوه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. The month of Ramadan, it is coming to us, and we give glad tidings to ourselves and to the Muslim Ummah as Rasulullah used to do, sallallahu alayhi wa sallam. We ask Allah Azza wa Jalla, the Almighty, with His names and attributes, to unite the Muslim Ummah in this month, and to forgive our sins, and to unify our goal, and to forgive our sins, and make us among those who listen and follow the best of what they listen to. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه ويقول أظل لكم شهر كريم مبارك، يدلهم على موسم الخيرات. وهكذا دأبه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف رحيم في شؤون دنياهم ورؤوف رحيم في شؤون أخراهم. كيف لا وهو الرحمة المهداة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حديث نعرفه جميعا، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه، يروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رجل أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قلت آمين. قال: يا محمد، رجل جاءه شهر رمضان فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قلت آمين. قال: يا محمد، رجل ذكر اسمك عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قلت آمين. صلى الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. حديث، my brothers and sisters, that we all heard before different ways, many times. حديث narrated by the great Sahabi of Rasulullah صلى الله عليه وسلم, Jabir ibn Samurah رضي الله عنه. He said that Rasulullah صلى الله عليه وسلم is telling us that Jibreel عليه السلام came to him with the revelation of Allah, and he told him three things. He told him, a person, O Muhammad, a person who has his parents with him, or one of them, but they were not a reason for him to go to Jannah, so he entered hellfire. May Allah Azza Jal distance him from his mercy. Say Ameen. And Rasulullah said Ameen. And he said, a person who had the chance for the month of Ramadan, but he did not benefit from it, so he died and he entered the hellfire. May Allah distance him from his mercy. Say Ameen. And he said Ameen. And the third one, he said, O Muhammad, a person that your name is mentioned in front of him, and he did not make salah on you, and he died and he entered the hellfire. Say Ameen. And Rasulullah صلى الله عليه وسلم said Ameen. هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أهمية المواسم، مواسم الخيرات، مواسم زمانية ومواسم مكانية، مواسم مع أشخاص، مواسم مع عبارات كلمات. شهر رمضان موسم زماني، يأتيك كل عام، يأتيك بالخير من الله عز وجل، يأتيك برحمة الله سبحانه، يأتيك بمغفرته سبحانه. قيامه سنة وصيامه فرض، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. مواسم وهدايا ورحمات ونفحات ولطائف من رب العالمين سبحانه وتعالى، فمن يخسر هذا فهذا والله هو الخسران المبين. فلذلك يقول جبريل عليه السلام: رجل يأتيه هذا الشهر بكل هذه الخيرات لم يستفد منه ولم يأبه به ولم يجعل له اعتبارا، وانشغل بالدنيا وانشغل بنفسه وانشغل بكل شيء عن الله وعن شهر الله وعن صيامه وعن قيامه وعن كتابه سبحانه وتعالى، فمات فدخل النار فأبعده الله. هذا إنسان خاسر والعياذ بالله. وأمن النبي على الدعاء، أمن النبي على الدعاء، هذا خطر أكبر كمان. أمن النبي على الدعاء، جبريل عليه السلام يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن. تذكر أخي المسلم، تذكري أختي المسلمة، شهر رمضان شهر الطاعات، شهر الصيام، شهر القربات، شهر صلة الأرحام، شهر كتاب الله. كان الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام أهل المدينة، إمام دار الهجرة، فقيه عصره، إمام المسلمين، محدث يحدث الناس، إذا جاء شهر رمضان كف عن الحديث وأقبل على كتاب الله، يقول: هذا شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اللهم اجعلنا ممن يصومون الشهر الكريم ويقرؤون ويتلون كتابك فيه. My dear brothers and sisters, the month of Ramadan, in this hadith, it is a very dangerous and serious warning from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jibreel alayhi salam is making a dua, and the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is saying ameen on that dua, endorsing it. That makes it very serious. Shahr Ramadan, the month of Ramadan, is the month of goodness, is the month of Allah's mercy, of Allah's forgiveness, is the month of Quran, is the month to be good to your family, to your parents, to those around you, is the month that you fast during the day, which is a fard, and yumi qiyamul layl, which is a sunnah. The month where Rasulullah ﷺ said, if you fasted out of faith in Allah and out of hoping in His reward, all your sins would be forgiven. The month where Rasulullah ﷺ said, if you spend that night praying for Allah Azza wa Jalla out of faith in Him subhanahu wa ta'ala and seeking His reward alone, all your sins would be forgiven. The month where Rasulullah ﷺ said, there is a night which is better than 1,000 months, the night of the power, the night of Al-Qadr, where the Quran was revealed. If you practice the Qiyam at that night, if you stand for Allah at that night, subhanahu wa ta'ala, all your sins forgiven, one chance after the other. One chance to be forgiven after the other. And someone loses all of those chances, truly he is a loser. Truly he is a loser. That's why Jibreel alayhi salam said that person is distanced from the mercy of Allah. Say, Ya Muhammad, Ameen. And he said, Ameen. So my brothers and sisters, be careful when the month of Ramadan is coming and we are getting ready for the month of Ramadan. أخوتي في الله في كتاب الله عز وجل نقرأ جميعا ونعرف الآيات في سورة البقرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آية مهمة جدا. كل الناس تسأل عن أحكام الصيام، كل الناس تسأل عن شروط الصيام، كل الناس تسأل عن أركان الصيام، عن مبطلات الصيام ومفسدات الصيام، ولا يحفظونها. ويأتي العام القادم يسألون نفس الأسئلة، نفس الشيء، وكأنه أول رمضان تصوم. لو تأملنا في أول آية ما فعلنا ذلك، لأن المؤمن يحب أن يكون من المتقين. ألا تحبون أن تكونوا من المتقين؟ بلى. قال الله عز وجل لعلكم تتقون. أسهل وأبسط تعريف للتقوى أن تفعل ما أمرك الله وأن تجتنب ما نهاك الله عنه. كيف تفعل ذلك بدون علم؟ يجب أن تتعلم. يعني لازم تحضر دورة في فقه الصيام وتمتحن فيها ويجيزك الشيخ فيها لتكون من المتقين، لكي تعرف ما هو الحرام فتجتنبه وما هو الحلال فتأتيه، تعرف ما هو الفرض عليك وما هو السنة وما هو المندوب وما هو المستحب، تعرف ما يفسد الصيام لك ولأهلك ولأهل بيتك ولأولادك ولمن يسألك، إذا كنت فعلا تريد أن تكون من المتقين. لأن الله يقول لعلكم تتقون. وكيف يكون عندك تقوى لله بدون علم؟ والصيام هو من الأشياء التي توصلك والعبادات التي توصلك للتقوى. أنت تريد التقوى، والتقوى أن تتعلم، وشهر رمضان يوصلك إلى التقوى، فيجب أن تتعلم عن شهر رمضان. شهر رمضان شهر للتدريب، شهر للتمرين، شهر للطاعة، شهر للمغفرة. كل هذا يجب أن تتعلم. الإنسان يريد أن يتاجر، يسأل السوق هذا من الذي يبيع، من المنافس، كم زبون هيشتري، إيه الربح والخسارة، إيه الهامش، أفعل إيه، أعمل إيه، الضرائب إيه، يسأل، بتعلم. ليس عندما كل ما يريد أن يشتري شيء يسأل كل الأسئلة هي، لا، هو يتعلم مرة وعلى مدار السنين يصبح تاجرا ماهرا على مدار السنين. فما بالكم بتجارة مع رب العالمين؟ تجارة 5 مرات في اليوم صلوات، تجارة مرة كل عام في شهر رمضان، تجارة عندما تريد أن تحج أو تعتمر، تجارة عندما تريد أن تخرج الزكاة، تجارة عندما تريد أن تقرأ القرآن. لماذا لا نتعلم؟ لماذا؟ لماذا لا نتعلم الشيء المهم التجارة؟ ولماذا لا نريد أن نكون في تجارة ماهرة مع الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ رب العالمين يقول تجارة، تؤمنون بالله ورسوله، تجارة. عندما تصوم أنت في تجارة مع الله عز وجل، فماذا تعلمت عن هذه التجارة على مدار سنين صومك؟ أنت تصلي في اليوم 5 مرات، ماذا لو سهوت في الصلاة؟ هل تعرف أحكام سجود السهو؟ ولا تسأل الشيخ بعد ما تخطئ؟ 5 مرات في اليوم، كم مرة صليت منذ أن بلغت وكلفت؟ كم مرة صمت منذ أن بلغت وكلفت؟ هل لك في تجارة مع الله عز وجل؟ هذه دعوة من الله سبحانه وتعالى لنا جميعا، ونحن في مقتبل هذا الشهر الكريم إن شاء الله رب العالمين. My dear brothers and sisters, everyone is worried about their dunya, about their affairs, and they're distracted, and that they wanted to be successful. So, are we trying to be as successful with Allah Azza wa Jal as we are in the affairs of our life? The month of Ramadan comes, the month of the Quran, and we fast every single year, and we are worried about what is must and what is not must, what is sunnah and what is not sunnah, which is very important. But look at the ayah of the Quran where Allah Azza wa Jalla said, the purpose of fasting is to attain the stage of taqwa, piety, virtuousness, righteousness with Allah Azza wa Jalla. And the simplest definition of taqwa is to do what Allah ordered you and avoid what Allah prohibited you from. Simplest way of taqwa. How would you do that without learning, without studying, without understanding? Allah said that Ramadan and the fasting, the month of Ramadan, will make you reach taqwa. And the taqwa is to know what Allah ordered and what Allah prohibited. And how would you do that without learning? That means you have to learn about Ramadan, which is your vehicle to taqwa. Salah is the description of the muttaqin. We do it 5 times a day. How many times did you take a course about salah? Do's and don'ts. What if I forget? What do I do? What is the hukm of tahara, of salah? You need to take a course. You need to come with for the sheikh. You need to study about the month of Ramadan. And then take a test if you can. And the sheikh said, now you know the rules or the ahkam of the month of Ramadan. Not only for yourself, but for your spouse and for your children, for your family, and whoever asks you. A believer is someone who has the knowledge. Who has the knowledge. And you will not have the knowledge unless you seek that knowledge. You don't wait until you need it and you find yourself in trouble and you need someone to get you out. My dear brothers and sisters, this is a time to learn about Ramadan when we are getting ready for it. كثير يسألون كيف تستعد لشهر رمضان. كل عام طبعا نتكلم عن رمضان، وهذا يا إخواني أهم شيء في الدين. سألني مرة سائل يقول المشايخ يتكلمون في نفس الموضوعات ويذكرون نفس الأشياء ويكررون ويكررون ويكررون. فأنا سألت قلت له ويذكرون نفس الآيات في القرآن؟ قال نعم. ويذكرون نفس الأحاديث؟ قلنا نعم. هو المفروض يجيبوا آيات أخرى بقى وأحاديث أخرى، من أين يأتون بذلك؟ فسكت الرجل. قلت له هذا أصلا هو المطلوب، المطلوب أن يكون في تكرار، المطلوب أن تقرأ نفس القرآن، لأنك تعبد نفس الإله سبحانه وتعالى، واحد، إله واحد لا يتغير، تتبع نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تقرأ نفس الكتاب، كتاب نفس الكتاب، نكرر نفس الآيات، إياك نعبد وإياك نستعين، سورة الفاتحة كل صلاة في كل ركعة تكرار، تسمع نفس الأحاديث، إنما الأعمال بالنيات، تكرار. طول عمرك ستسمع هذا الأحاديث وسنظل نقولها، وتظل تذكر نفسك وتظل تعمل على نيتك. وإلا فما معنى قوله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين؟ ما معنى هذا؟ ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ما قالوا نحن آمنا خلاص خلص الأمر، لا، يحتاجون تذكرة. كل مرة يقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام صفوف الصلاة يقول سووا الصف، ألم يكن الصف مستويا؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلموش يعني من مرة أو اثنين أو يوم أو يومين، كل صلاة يقول لهم سووا الصف، سدوا الفرج، سدوا الخلل، حاذوا بالمناكب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أبعد من ذلك، ألم يقل الله عز وجل لنبيه يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله، قرآنا يتلوه صلى الله عليه وسلم حتى لقي ربه، قرآنا نتلوه جميعا حتى نلقى ربنا، حتى يعرف الله الأرض من عليها. ما معنى هذا؟ ألم يكن صلى الله عليه وسلم متقيا لله؟ بل كان صلى الله عليه وسلم متقيا لله، كان يقول ألا إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. ومع ذلك كان الله عز وجل، فالتذكرة يا إخواننا فيها نفع عظيم. عندما يذكر الأحكام أمامك مرة بعد مرة بعد مرة تفرح. تعرفون لماذا تفرحون؟ لماذا نفرح؟ نفرح لأن ذكر الله ما زال مستمر، لأن تعاليم الإسلام ما زالت هناك، لأنه ما زال هناك ميراث الأنبياء، ما زال هناك قوم يحملونه، ما زال هناك أذن تسمع. هذا هو فرح المؤمن، كلما تسمع الأذان للصلاة هو نفس الأذان، لا تمل ولا تسأم منه، نفس القرآن لا تمل ولا تسأم منه، نفس الصلاة، نفس الصيام، نفس الكلام. يجب أن تفرح أن هذا الكلام يكرر أمامك. تعرفون متى نحزن ونخاف؟ لما ما تلاقيش الكلام ده يتكرر، يبقى الناس يذهبون في طريق آخر الآن حسب الأهواء. لكن طالما هناك تكرار لآيات الله وسنة رسول الله ونفس الأحكام، وإخواننا رمضان سيأتي وهذه هي الأحكام والأركان والمفسدات وكذا وافعل كذا، تفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. I was asked one time by someone, why we keep repeating everything, why the sheikhs and the imams and the propagators of Islam, they see same subject, same talk, same this, same that. I asked the brothers, and they are saying apparently the same verses of Quran, right? Same hadith of Rasulullah, same rules, right? Actually, this is the whole point, is to say the same thing. Whole point for all of us, because we worship Allah, same. We worship Rasulullah, same one. We read the same Quran, and we repeat it. Should be happy that it is repeated. When you don't see this repeated, it will disappear. It will become distinct. Because people want something new. Always want something new. And when this comes to the deen and the ta'lim of Allah, we are in danger. We are in danger. You may change the style, but never change the same aqidah, the same principles. Even if everybody fights against you. Even if everywhere you go, you find people against you. Doesn't matter. Same exact thing as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam showed us. That's the whole point. Otherwise, what is the point? What is the meaning then of when Allah azza wa jalla said, and remind them, because reminder, truly reminder is beneficial for the believers. They did not say we are believers, we done already, we heard this before, so give us something new. Then after that, another new. خلاص, I know everything. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stand in front of the salah lines and rows and the sahaba, perfect lines. When Rasulullah teach them something, it's over, it's done. They will do it the best way because he is the one showing them sallallahu alayhi wa sallam. Yet, every time he says, straighten your line. Make sure it's straight. Shoulder to shoulder and foot to foot. Make sure there is no gap in between. And he tells them that. It is a reminder. A reminder means we are still alive. I'm still breathing. You don't say, I am breathing, I'm repeating this breathing, let's start something new. Doesn't work like that. Breathing means you are alive. When your deen and its teaching is repeated in front of you, means the deen is alive. Means there are people who inherited the deen of Allah from the prophets and messengers, and they are teaching it to others. When you stop hearing the core values of Islam and the teaching and the ibadat and the arkan of salah and the siyam, that means we have an issue. But also we need to learn, as I said in the beginning. إخواني في الله تقدموا، تفسحوا في المجالس، إخوانكم يقفون في الخارج. تقدموا كده بسيط إن شاء الله. نستعد لشهر رمضان بإخلاص النية لله عز وجل. كلام سهل. هذه وصايا سهلة على من يقولها وسهلة على من يسمعها. وإن شاء الله تكون سهلة ويسيرة على من يسرها الله عليه. ندعو الله أن نكون من هؤلاء، ندعو الله أن نكون من هؤلاء. إخلاص النية لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قبل رمضان، أيام قبل رمضان يا أخوانا، هذه وصايا ذهبية ليست من عندي ولكنها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، أن يكون هذا الشهر القادم لمرضاة الله سبحانه، محوا للخطايا ورفعا للدرجات وتكفيرا للسيئات وقربة لرب العباد سبحانه وتعالى ومغفرة للذنوب. ندعو الله عز وجل ونخلص النية ونتقرب إلى الله ونبكي وندعو ليل نهار في الأيام هذه، هذه الأيام قبل شهر رمضان، أن يبلغنا الله هذا الشهر كما أثر عن السلف الصالح يدعون الله أن يبلغهم شهر رمضان. فتخلص النية لله عز وجل أنك تريد أن يبلغك الله هذا الشهر حتى تتقرب إليه سبحانه وتعالى بصيامه وقيامه وقراءة القرآن فيه، وأن تدعو الله عز وجل أن يوفقك في هذا الشهر ألا تضيع منه لحظة إلا في عبادة، في عبادة لله سبحانه وتعالى. Advice before the month of Ramadan, and we all need that advice, especially in the few days before the month of Ramadan. We all know the importance of ikhlas, we all know the importance of sincerity, of intention to Allah Azza wa Jalla. It's easy to say, easy to hear, and inshallah it will be easy for those whom Allah make easy for, and those who seek the help of Allah Azza wa Jalla. That the month of Ramadan, you ask Allah Azza wa Jalla to reach the month of Ramadan, as the guided predecessors used to do, to ask Allah Azza wa Jalla to give them life until they reach the month of Ramadan, and we do so. We ask Allah Azza wa Jalla. And you ask Allah, you make the sincere intention that in this month, I want to get closer to Allah. I want my sins to be forgiven. I want my degrees and my ranks to be higher. And I want to ascend in the forgiveness of Allah Azza wa Jalla. I don't want to descend with the shaitan, for with my lust and my desire. I wanted to ascend and I wanted to increase in rewards and degrees and knowledge. نصيحة ثانية يا أخوان، تكثر من الاستغفار من الآن حتى يأتيك شهر رمضان، أن تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه. استغفر الله، هذا شهر شعبان يغفل عنه كثير من الناس. عبادة الاستغفار عبادة مهمة جدا قبل مواسم الطاعات. استغفر الله قبل أن تحج، تستغفر الله حتى تذهب الحج على محجة بيضاء. يأتي شهر رمضان وقد استغفرت الله عز وجل، قد غفر لك ذنوبك، ويأتي شهر رمضان للتأكيد على ذلك. تستغفر الله سبحانه وتعالى، تكثر من الدعاء، تتبرأ من حولك وقوتك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تكرر هذا، تستغفر الله وتتبرأ من الحول والقوة، فالله عز وجل هو ذو الحول وذو الطول وذو القوة سبحانه وتعالى. ولن تستطيع أن تتقدم خطوة إلى غفران الله إلا بتوفيق الله سبحانه، ليس بعملك وليس بصلاحك وليس بقراءتك وليس بتلاوتك وليس بعبادتك وليس بكل هذه الأعمال، ولكنه بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هو الذي يوفقك للاستغفار، وهو الذي يجعل لسانك رطبا بذكره سبحانه، وهو الذي سيوفقك للصيام، وهو الذي سيوفقك للقيام. يا إخوان، يحرم العبد من قيام الليل ومن الطاعات بمعصية الله عز وجل. ليست المسألة أن الإنسان مستعد ومستيقظ في الليل يقدر يقوم الليل، لا والله ليس هكذا الأمر، الأمر ليس هكذا. ممكن إنسان يكون مستيقظا طول الليل بس لا يوفق لركعة، وممكن واحد يكون تعبان ومرهق طول اليوم ويوفقه الله أن يقوم ثلث الليل أو نصفه. هذا توفيق من الله عز وجل، فانظر ماذا تفعل. إذا عظمت الله عظمت شعائره، وإذا عظمت شعائر الله قربت من الله سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا يعظم الله عز وجل، إذا عظمت الله عظمت شعائره، إذا عظمت شعائر الله قربك الله سبحانه وتعالى. ندعو الله عز وجل أن نكون من المقربين في هذه الأيام وفي شهر رمضان وفي كل الأيام. ندعو الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. My dear brothers and sisters, the second advice is to seek the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala day and night before the month of Ramadan. If you seek forgiveness of Allah sincerely, Allah forgive you, so you start the month of Ramadan in a clean slate. And then the month of Ramadan will be more emphasis and affirmation and confirmation of your forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. You ask Allah azza wa jal with his names and attributes to make you reach the month of Ramadan, to make the month of Ramadan a month that you are able to worship Allah. Because it is not about how physically able or how mentally ready you are. It is about how Allah Azza wa Jalla support you and sustain you and encourage you and give you guidance. That is the whole important thing. People can be awake all night long, but Allah did not give them the chance or the gift to stand for one rak'ah. And people who are tired and exhausted physically all day long, and Allah give them the ability to stand in front of Him one third or one half or whole night. So ask Allah Azza wa Jalla to be among those who get closer to Allah by the worship of Allah according to the way of Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وله وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان والإسلام، كما قلت النصيحة سهلة على من يتكلم وسهلة على من يسمع، أما عندما تدخل في حيز الفعل وحيز التطبيق نتبرأ من حولنا وقوتنا ونسأل الله التوفيق سبحانه وتعالى. Advice is easy, as I said, for those who proffer the advice and give it, and for those who are offered the advice and take it. But when it comes to the realm of practice and application, then it becomes hard, except for those whom Allah Azza wa Jalla supported. And then we dissociate ourselves. We say, it's not according to our ability. Ya Allah, you are the one who gave us the ability. Nasiha ukhra, ikhwan, tadrij. Wa tadarruj. عندما يبدأ الشهر الناس كلها ما شاء الله تكون في روحانية عالية جدا في أول الشهر، ولكن إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إن المنبت ده اللي هو يعني يكون شديد على دبته عند السفر في الحر وفي الصحراء وكل شيء، والدبة يعني تريد الطعام وتريد الشراب وتريد الراحة، فهو يدفع في دبته، فماذا تكون النتيجة؟ الدبة تموت، تنفق منه، تبرك. فلا أرضا قطع، لا هو وصل، ولا ظهرا أبقى، ولا أبقى على دبته. فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فإنما تبدأ بالتدريج، أول الشهر غير وسطه غير آخره. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد جدا في آخر الشهر، يزيد. إنما الإنسان إذا أخرج كل ما عنده في أول الشهر ينام في وسط الشهر ولا تجده في آخر الشهر. فلا نريد أن نكون كذلك. تبدأ بكل العبادات، كلنا نصوم إن شاء الله، تبدأ تراويح، تبر أهلك، تصل أرحامك، تقرأ كتاب الله عز وجل. فإذا مر أسبوع تزيد في ذلك، تزيد في قراءتك لكتاب الله أكثر، تزيد في قيامك لليل، تزيد في استغفارك، تزيد في بر والديك وفي صلة أرحامك، تزيد في حضور المسجد. إذا جاء العشر الأواخر يشد بقى الإنسان المئزر ويكون في أعلى درجات الإيمان والتقوى. فهذه نصيحة أيضا، تخلص النية لله وتستعد للشهر، تكثر من الاستغفار والدعاء وتتبرأ من حولك وقوتك لله عز وجل، وعندما يأتيك الشهر ويظلك تتدرج، تبدأ ما هو يسهل عليك ثم تتدرج يوما فيوما. إذا جاء آخر الشهر كنت في أحسن أحوالك. ندعو الله عز وجل أن نكون من هؤلاء، وندعو الله أن يقربنا سبحانه وتعالى، وندعو الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان المبارك. The third advice and last advice, my brothers and sisters, is being gradual and taking it step by step in the month of Ramadan. Many people, when the month of Ramadan, they are overzealous, they are excited, and they give all what they have, but they cannot maintain it. Because everybody gets tired, everybody gets bored after a while. And you don't want that to happen when the month of Ramadan comes. Actually, the later the days in Ramadan, the more important they are, the more valuable they are, the more precious they are. And you need to get ready for that. So you start with what you can easily do and increase day by day your recitation of Quran, being good to your parents and your family and your kith and kin and the people around you, and attending the masjid, attending jama'ah, making qiyamul layl, all the goodness of Ramadan started as much as you can, and then you increase and increase. That's why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was seen to do the extra and the maximum toward the end of the month of Ramadan. Not people are seen filling the masajid in the beginning, but you find them decreasing as the month progresses. We don't want that to happen, and may Allah Azza wa Jal give us the benefit of those nasa'ih, of those advice. May Allah Azza wa Jal make us reach the month of Ramadan and benefit in the month of Ramadan. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تبلغنا شهر رمضان وأن تجعلنا ممن يصومه ويقومه ويغفر له فيه ذنبه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحسنون الصيام في هذا الشهر الكريم، واجعلنا ممن يكثرون القيام في هذا الشهر الكريم، واجعلنا ممن تعتقهم من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وخاصة مرضى هذه الجالية يا رب العالمين. اللهم اشفهم وامسح عليهم بيمينك الشافية، واجمع لهم بين الأجر والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا وانصرنا يا رب العالمين على عدوك وعدونا. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم اكس عريانهم. اللهم أطعم جائعهم. اللهم أغني فقيرهم. اللهم انصر المجاهدين في كل أرض ومكان. اللهم انصرنا على عدوك يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المؤمنين. اللهم ليس لنا إلا كنتقرب إليك يا الله بأنك أنت الله الواحد الأحد. اللهم انصر إخواننا المستضعفين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين، وردنا إلى دينك مردا جميلا يا رب العالمين. ووحد صفوفنا، وسدد رمينا، وأعلي كلمتنا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك. اللهم اهدنا وأقر عيوننا بأزواجنا وأولادنا، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.